نعم. يقول السائل: خالة أمي أو عمتها هل يجوز أن أصافحها أو أقبلها على رأسها علما بأنها امرأة عجوز كبيرة أو أقبلها في السن؟ هل يجوز أن أقبلها؟ أن إيش؟ أن أقبلها بالنصب ولا بالضم؟ بالنصب. أنت رفعتها بارك الله فيك. نعم. أولا سنعطيكم قاعدة مفيدة إن شاء الله. خالة الإنسان خالة له ولذريته إلى يوم القيامة. عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة. أفهمتم هذه؟ إذن خالة الأم محرم لك أو غير محرم؟ محرم، لأن خالة الأم خالة لك، خالة أمك خالة لك، فهي محرم، وعليه فلا بأس بمصافحتها ولا بأس بتقبيلها على رأسها، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فلو كانت الخالة هذه مثلا جميلة ويخشى الإنسان إذا قبلها على رأسها من تحرك الشهوة فلا يجوز، لكن إذا لم يكن هناك مانع فلا بأس.